لقد خرجت عنه سفوس السلام انه كان جميلا. فمن اشمل امس ام يوسف السلام؟ فرد عليها قائلا يا عائشه يوسف اشمل خلقا، اما انا فاشمل خلقا. قال صدق من قال لي وان كان على خلق عظيم. حقا منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره. فكم فكيف عند الاجتماع الى هذه الايه وقال يا رسول الله ان ربي يقول منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره، ولم يقل ربي ومنكم من يريد. فرد عليها ربي فقال صدق ربي اذ يقول يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. وهكذا نسوه الايمان والاسلام عشنا في مستهل رحاب هذه الهلاوه القرانيه المحاضره، والتي كانت كيوتيما في هذه الليله القرانيه الاستقامه تكريما لواحد الكريم ومشاركه بالاسره الكريمه وحال محمد صلى الله عليه وسلم. اما التلاوه كانت بعدد من اعلام التلاوه في مواليد مصر العربيه والعالم الاسلامي، وقارئ دعوة الرجل العربي، وقارئ الصورة في السيدة أليسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة الطائرة، والذي يستعدنا به عبر إذاعة القرآن الكريم والبرنامج العظيم القرآن المنزل على الأوائل مباشرة، فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد يوسف. إخوة الإيمان والإسلام، حضر منذ لحظات قليلة كوكب كأس الأعلام الرائد دعوة الرجل العربي فضيلة القارئ الشيخ أحمد السلجاوي ذلك العلم القرآني والعلم الإذاعي الجديد، وفضيلة القارئ الشيخ عبد الشراجي، وفضيلة القارئ الشيخ إبراهيم محمد سليم، وفضيلة القارئ الشيخ صبري محمدي، وفضيلة القارئ الشيخ أحمد سليم، وفضيلة القارئ الشيخ عثمان محمد العلوي، فضيلة القارئ الشيخ أسعد سليم عارف، فضيلة القارئ الشيخ العلم القرآني والعلم الإذاعي، فضيلة القارئ الشيخ عبد اللطيف العلم وحنان، فضيلة القارئ الشيخ سعيد سوريا، وفضيلة القارئ الشيخ راشد، وفضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الفتاح، وفضيلة القارئ الشيخ محمود سيسي، وفضيلة القارئ الشيخ محمد السيد زيد، علم من اعلام القراء في جمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي، وقارئ الاذاعة والتعليم الدول العربي، وفضيلة القارئ العلم القرآني والعلم الاذاعي الكبير، فضيلة القارئ الشيخ محمد عطية حسن، قارئ الاذاعة والتعليم الدول العربي، وفضيلة القارئ محمد عطية حسن، وفضيلة القارئ الشيخ حامد الجمال، وفضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الحميد والأخ الحبيب الأستاذ محمد السعادي، وفضيلة القارئ الشيخ جمعة، وفضيلة القارئ الشيخ محمود وأخ الوحيد وفضيلة محمود صلاح الصحفي المعروف. إخوة الإيمان والإسلام، اسمح لي بعدد من التعليق على التلاوة في الرسالة نظرا لكثرة الأستاذ القراء معنا في هذه الليلة. لحظات قليلة ونعيش مع عدد من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ محمد السيد سليم. أسأل الله تبارك وتعالى هذا التوفيق ولي ولحضراتكم حسنا. كلهم انسحوا للمشايخ، انسحوا للمشايخ يا سيدي المنسوب يا شيخ محمد عبد الحميد. ايوه انا صاحب عادل، صاحب من ميته من هنا. قال شيخ على النبي يا شيخ، يا عم كل الناس تفتح على مشايخي بعد شوف ائمه فين وائمه فين وائمه فين. ما ينفعش انا قايل لك الشيخ محمد عبد الحسن الظهيره الاول بس يا عم ايه الله اكبر. الله أكبر. عليك.

قل يروح من أمر وما وما